وننتقل إلى شرح كتاب التوحيد، حيث لازلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا يا إخوة أن هذا الباب فيه تمام المقدمات الممهدات لكتاب التوحيد التي جعلها شيخ الإسلام في كليات التوحيد، التي تبين ما ينبغي على المؤمن تجاه التوحيد. فبعد أن بين شيخ الإسلام أهمية التوحيد وأنه حق الله، فهو أعظم حق وهو أعظم فرض، ومن أجله خلق الخلق ومن أجله بعث الرسل، وبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبين أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وبين الخوف من الشرك، تكلم عن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا كله بين ما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد، وهو أن يحبه ويحب أهله، وأن يتعلمه، وأن يعمل به، وأن يسلم مما ينقضه أو ينقصه، وأن يبرأ من الشرك كله ومن المشركين، وأن يخاف من الشرك كله، وأن يدعو إلى التوحيد، وأن يصبر على كل ذلك، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا شرح بعض ما يتعلق بهذا الباب، ونكمل اليوم إن شاء الله الكلام على آخر حديث ذكره الشيخ في هذا الباب. فيتفضل أخي الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أنفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. نعم، هذا الحديث العظيم في الصحيحين لهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، حيث حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، واستعصت الحصون على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من هذه الأيام: لأعطين الراية. والراية ما نسميها اليوم بالعلم، الراية ما نسميها اليوم بالعلم، تكون مع الجيش. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، ما أعظم هذا المقام، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله يحب سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون ممن أحبهم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب، والجملة الأولى سبب للجملة الثانية. يحب الله ورسوله، حب الله الصادق وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق سبب لأن يحبك الله. ومن يحبه الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. ما هو الحب الصادق لله والحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس الحب الصادق يا إخوة قول الأشعار ولا القصائد، وإنما الحب الصادق هو الذي يثمر حسن التقرب والاتباع. ولذلك الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن إذا كنت صادقا في حب الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت الله حبا دعاك إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت أحبك الله. الحب الذي يدعو إلى الاجتهاد في طاعة الله. ولذلك الله عز وجل يقول: وما تقرب عبدي إلي، في الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن حبك الصادق لله وحبك الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم علامته أن تجتهد في طاعة الله. أما الذي يعصي الله، يشرب الخمر ويزني ولا يكاد يعبد الله إلا قليلا، وإذا قلت له: يا رجل أنت مسلم؟ قال: أنا أحب الله. قلنا: هذه دعوة، هذا كذب. إذا أحببت الله حبا صادقا اقتضى منك الاتباع وحسن الطاعة، وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا اقتضى حسن اتباعه صلى الله عليه وسلم، أحبك الله. فهذه المنزلة يا إخوة ليست عصية. أن يحبك الله الأمر ليس عصيا، الأمر يحتاج إلى إخلاص وحسن متابعة واجتهاد في الطاعة. إذا أخلصت لله وأحسنت متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدت في طاعة الله نلت هذه المرتبة العلية. لكن هذه المرتبة فيها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل واحد: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال العلماء: وهذه الجملة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أنه غدا سيفتح الحصن، فوقع هذا وقد فتح الله الحصن في اليوم التالي على يد هذا الرجل. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، باتوا يخوضون ليلتهم في هذا الرجل، وكلهم يرجو أن يكون هو. وهذا يا إخوة فيه عظيم إيمان الصحابة وعظيم حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نيل هذه المنزلة أشغلهم عن القتال والجهاد والفتح، لأن قلوبهم معلقة بالله. هنا يا إخوة الحديث تضمن أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا سيعطي الراية لرجل يحبه الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والأمر الثاني البشارة بالفتح، الصحابة على يقين من الفتح من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشغلهم ذلك ولم يفكروا فيه. الذي شغلهم هو من الذي سيعطى الراية وينال هذه المزية العظيمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتطاولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مع إخوانهم، كل واحد يرفع نفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراه فيقول تعال. حتى عمر رضي الله عنه كان يتطاول بين الصحابة يقول ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم، ليس من أجل الإمارة وإنما من أجل هذه المنزلة العلية شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، حب الصحابة علامة الإيمان. الذي يحب الصحابة أجمعين هذه علامة على إيمانه، والذي يبغض الصحابة أو يبغض واحدا منهم فهذه علامة على النفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينه، أصابه رمد، والرمد داء يصيب العينين معروف، وأحيانا يشتد حتى يلصق أطراف العينين فلا يستطيع الإنسان أن يفتح عينيه من شدة الرمد، وهذا معروف موجود. فعلي رضي الله عنه كان مصابا بالرمد، وكان ذلك شديدا عليه حتى أنه كان لا يرى من شدة الرمد. عندنا العامة يقولون يخيط عينه، كان عينه أصبحت مخيطة بخيط ما يستطيع يفتح عينه. وعلي رضي الله عنه كان كذلك. سبحان الله يا إخوة، علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، تخلف في المدينة من أجل الرمد لأنه كان ما يرى. فتخلف، ثم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلام نفسه فسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمد. فلما وصل، لما قال الناس، لما اجتمع الناس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم يتطاول لعله أن ينال هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء علي رضي الله عنه، ليس زهدا في هذه المنزلة، لكن لأنه كان أرمد ما يرى فكيف يأخذ الراية وكيف يكون هو الذي سيفتح عليه وهو أرمد ما يرى، هو يرى من نفسه أنه لا يستطيع أن يسير. قال: فقيل هو يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه. جاء في بعض الروايات قال: فأرسلوا، أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه من يأتي به. فأرسل إليه سلمة بن الأكوع سلمة ابن الأكوع أرسل إلى علي رضي الله عنه وقيل له اذهب إليه وأتي به، فذهب وأتى به يقوده. إذن يا إخوة هو ما كان يرى، ولذلك احتاج من يأتي به ويقوده. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاد، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم، بصق في عينيه، تفل في عينيه. وبصاق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وكل من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يكادون يقتتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكادون يقتتلون على وضوء، يعني البقية من الماء من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم من سلت عرقه ووضعه في قارورة يتداوى بها ويداوي بها. ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره فرقه على الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا يا إخوة لا شك فيه، ويثبته أهل السنة والجماعة ويعتقده المؤمنون، أن من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك. لكن يا إخوة لا يوجد منه شيء اليوم. هؤلاء الذين يقولون عندنا شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا قطعة من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها دعاوى، لا يوجد شيء على الحقيقة اليوم. فبصق في عينيه ودعا له، فجمع له بين الأمرين. وهذا يا إخوة فيه مسألة مهمة جدا، وهو أنه في الأمراض يشرع للمؤمن أن يجمع بين الدواء الحسي وبين الرقية والدعاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدواء الحسي، وهو أنه بصق في عينيه ودعا له، وهذا المشروع يا إخوة. اذهب إلى الطبيب وخذ منه الدواء المعروف المعتاد واستعمل الدواء، ولا تنسى الدعاء والرقية. فبرأ، لا إله إلا الله، يعني عوفي كأنه لم يصب شيء من أيام، وهو يشتكي الرمد، ما يستطيع يرى من شدة الرمد. بمجرد أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له برأ تماما، بل جاء أنه لم يشتكي عينيه بعد ذلك إلى أن مات. وهذه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، انظروا والقدر، وأن كلا ميسر لما جعله الله له. علي رضي الله عنه أول الأمر تخلف في المدينة، أصلا لم يذهب، فشاء الله أن يذهب، فذهب، ساقه الله لما يسر له، وما شاءه الله له. ثم لم يحضر المجلس الذي فيه الاختيار، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإيمان بالقدر مع فعل السبب، لأن الإنسان لا يدري ما المقدور فيفعل السبب، مع جزمه أن ما قدره الله كائن. فالإنسان يفعل الأسباب الجالبة للخير، ويفعل الأسباب التي يجتنب بها الشر، مع إيمانه بالقدر، لأنك لا تدري ما هو المقدور. ولذلك يا إخوة هذا الأمر يدركه العقلاء. لو أن شخصا في أي مكان من الدنيا جاء تحت عمارة تهدم وتتساقط على الأرض ووقف وقال الذي يقدره الله سيكون، ماذا سيقول العقلاء عنه؟ سيقولون خبل، مجنون، في كل مكان في الدنيا. ولو أن شخصا قال أنا أحب أن يكون عندي أولاد، وكل ما جلس في مجلس قال أنا أحب أن يكون عندي أولاد، إن شاء الله في نهاية هذه السنة يكون عندي ولد، قالوا لهم ما تزوجت أنت؟ أعوذ بالله ستزني؟ قال لا ما يحتاج، المقدر كائن، وإن قدر الله يكون عندي ولد سيكون في نهاية السنة لو ما تزوجت. يذهبون به إلى مستشفى المجانين. ففعل السبب مع الإيمان بالقدر دل عليه الشرع والعقل، وكل سييسر لما شاءه الله له. ولذلك يا إخوة نتنافس ولا نتحاسد، نتنافس لأن التنافس هو فعل الأسباب، ولا نتحاسد لأنه عند الوقوع نعلم أن ما وصل إلى أخي والله لن يكون لي أبدا، ما كان لي، وصل لأخي هو له، فلا أحسده ولكني أنافسه في بذل السبب لأني لا أدري لمن. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، على رسلك أي بأدب وأناه. وفي هذا يا إخوة أن المسلم يستعمل الأدب وما يليق به في كل مكان. إذا كان وهو ذاهب ليقاتل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني على ما، فكيف الذي يذهب إلى الحج، الذي يذهب ليرمي الجمار؟ بعض إخواننا تراهم وهم ذاهبون إلى رمي الجمار كأنهم سيذهبون إلى حرب شعواء، الثوب مرفوع واليد ومشمر الكم ما هو من الأدب. تسير إلى رمي الجمار بأدب أناه، تكبر تهلل، وأن جاي إلى الصلاة إذا ثوب بالصلاة وحتى لو أقيمت الصلاة وأنت تسمع وأنت في خارج المسجد ما تسرع، ما تأتيها وأنت تسعى، بل تأتيها بسكينة ووقار، أدب. قال العلماء على رسلك تتضمن أن لا يرفع الصوت ولا يصيح، وإنما يسير بأدب أناه بسكينة ووقار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي ولا تلتفت، فمشى قليلا ثم وقف رضي الله عنه وأرضاه، لا يحبه إلا مؤمن. وقف ولم يلتفت ونادى بصوت عال على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ ما التفت ليسأل، مع أن هذا الالتفات للسؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال امشي ولا تلتفت. وهذا يا إخوة حب الصحابة الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم، حسن الاتباع، ليس بالابتداع ولا بالأهواء ولا المخالفات، بحسن الابتداع. صحابي يأتي خارج المسجد فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اجلسوا فيجلس خارج المسجد. علي رضي الله عنه هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت، فأراد أن يسأل يتعلم يعرف ماذا سيكون، لكنه لم يلتفت ولم يلوي رأسه بل وقف متوجها في طريقه وقال يا رسول الله على ما أقاتلهم، أو قال أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا يسأل، حتى تنزل بساحتهم، والساحة أي حتى تصل إلى قرب الحصن، فكأن الذي بجوار الحصن ساحة له، كأن الذي بجوار الحصن ساحة له، ثم ادعهم إلى الإسلام. ومعنى ادعهم إلى الإسلام يعني ادعهم إلى التوحيد، فدل ذلك على أن من لم يوحد لم يسلم أصلا، وإن صلى وصام لكنه لم يوحد لم يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذن دل ذلك على أن الإسلام هو التوحيد، ثم يخبرهم بعد ذلك بما يجب عليهم كما في حديث معاذ تماما. وفيه أن مقصود المسلم أن يدعو إلى الله حتى بالجهاد، فهؤلاء اليهود كانوا في المدينة وكانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا ثم أجلوا إلى خيبر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي رضي الله عنه أن يدعوهم مع سبق الدعوة، فهذا مشروع، لأن المقصود الدعوة إلى الله أن يدخلوا في دين الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله، سبحان الله، من الذي يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم؟ لا والله، المؤمن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، لكن هذا ليؤكد الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الأمور المهمة. ولذلك يستحب للعالم في الأمور المهمة ولا سيما التي ينازع فيها وهي أمور مهمة في الدين أن يقسم، فيقول والله، أو يقول والله والله والله، أو نحو ذلك في الأمور ذات الشأن، ولا سيما ما يظهر فيه التقصير في الأمة مع أهميته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم الجنة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يقول والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى ابن مريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم على المهمات، وفيه استحباب القسم على العلم عند الحاجة، استحباب القسم على العلم عند الحاجة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد تكون سببا في هدايته إلى الإسلام. وانتبهوا يا إخوة، فوالله لأن يهدي الله بك، فاجتمعت الهدايتان، هداية التوفيق وهداية السبب. هداية التوفيق لله لا يملكها أحد، لا الأنبياء لا الملائكة، ما أحد يملك هداية التوفيق إلا الله. ولذلك يا إخوة لا يلام أحد على هداية التوفيق. بعض الناس يرى رجلا عالما مجتهدا في الدعوة غير مقصر مع أبنائه، ولكن يجد أن له ابنا فاسقا فيلوم العالم على هذا، يقول ابنه فاسق ويقدح بالعالم بسبب هذا. هداية التوفيق لا يلام عليها أحد لأنها بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله، فهداية التوفيق بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم خير من بين للناس صلى الله عليه وسلم. لا يهدي من يحب هداية التوفيق، ولكنه يهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان. لأن يهدي الله، هذه هداية التوفيق بك، هذه هداية البيان. السبب وهداية البيان تقع من الإنسان، فإذا بين فهذه هداية البيان. فالدعاء إلى الله على بصيرة بيدهم هداية البيان، أما هداية التوفيق فهي بيد الله. ولذلك الداعية يدعو إلى الله بما شرع الله رجاء أن يهدي الله عباده، يدعو إلى الله فلا يدعو إلى نفسه، بما شرع الله فلا يبتدع، رجاء أن يهدي الله من شاء من عباده، ولا فهو ما يملك شيئا. والله لو دعا ليلا ونهارا هو لا يملك إلا هداية البيان، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، والإبل الحمراء هي كنز العرب، أحسن مال عند العربي الإبل الحمراء. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أموال الدنيا. لأن هذا فضل من الله ورحمة، وفضل الله ورحمته على العبد خير مما يجمعه الناس. نعم يا عبد الله، لا تحقرن نعمة الله عليك إن رأيت أنك فقير، فإنه إذا أنعم الله عليك بفضله فكنت من العباد، وأنعم عليك برحمته فذلك خير لك مما يجمعون، مما يجمعه الناس من جميع الكنوز. ولذلك تقدم معنا أني قلت لكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالمال لمن اتقى الله ولا يعاب، بل هذا خير، لكن الصحة وهذه نعمة من الله خير من الغنى لمن اتقى. فإذا كنت متقيا إلى الله، متقيا لله، فذاك خير لك من أموال الدنيا. إذا هدى الله بك رجلا واحدا فأنت من أغنياء الدنيا، لأن الذي فعلته خير لك من الأموال النفيسة. يعني يا إخوة لو عرفنا أن رجلا اليوم حول إلى رصيده مال كبير جدا كثير جدا، وآخر أسلم على يده اليوم رجل، هذا أغنى من هذا، هذا أغنى من هذا، لأن الذي حصل لهذا خير لما مما حصل لهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من نفيس الأموال. وفي هذا يا إخوة فضل الدعوة إلى التوحيد، فلو لم تخرج من الدنيا إلا بأن هدى الله بك رجلا واحدا إلى التوحيد والسنة لكنت من الفائزين، فكيف إذا أنعم الله عليك فاهتدى بسببك رجلا أو اهتدى ثلاثة أو اهتدى أربعة. ولذلك يا إخوة المؤمن لا يقف ليسأل هل الدعوة واجبة علي أو ليست واجبة علي، المؤمن يبحث عن فضل الله عن هذه المنزلة العظيمة. وفي هذا يا إخوة أن الإنسان يدعو إلى الله بما يعلم، ولا يجوز أن يمنع أحد من أن يدعو إلى الله بعلم بمقدار ما علم بأي حجة من الحجج. الذين يقفون في وجه إخواننا الذين يدعون إلى التوحيد والسنة ويقولون ما يجوز لك حتى تأتي بتزكية من عالم فلاني أو العالم الفلاني، والله هذا لا يجوز، ما دام أنه يدعو إلى التوحيد والسنة بعلم ويقف عند علمه لا يجوز لك أن تقف في وجهه. الذي يفعله بعض إخواننا من إيقاف بعض دروس العقيدة من أناس يعرفون بالعقيدة والسنة في بلادهم بحجة أنهم لم يحصلوا على تزكية من مشايخنا في السعودية، هذا لا يجوز، هذا قطع طريق في وجه هذا الفضل العظيم. نعم لا يؤخذ العلم إلا من مزكى، لكن ليس شرط التزكية أن يأخذ تزكية من معين، بل التزكية سبق مرارا بينا كيف تكون. ولكن من كان معروفا بالتوحيد معروفا بالسنة لا يخالف العلماء يدعو إلى ما علم يقرر ما علم، والله إنه من خيرة عباد الله ولا يحتاج أن يزكى تزكية خاصة. فإن حصلت له تزكية خاصة فهذا نور على نور، لكن الوقوف، يعني أنا والله لازلت أتألم من أحد طلاب الجامعة الإسلامية أو مما حصل له من طلابنا، نعرفه طالب علم مجتهد جزاه الله خيرا، لا زال في الطلب لكن مجتهد، يقول أنا يا شيخ أنا أذهب إلى بلادي وبلاده يعني ليس الإسلام فيها الغالب، فذهبت إلى قرية أدعوهم إلى الإسلام، كفار، قد ذهبت أدعوهم إلى الإسلام بما تعلمت في الجامعة في السنتين الماضيتين وما تعلمت من دروسك ودروس الشيخ عبد المحسن فجاءني بعض الإخوة وأنكروا علي، قالوا ما يجوز أن تدعوهم إلى الإسلام حتى تأتي بتزكية. سبحان الله، هذا ليس طريق العلماء، ليس طريق المشايخ، ولكن فهم بعض طلاب العلم لبعض كلام المشايخ هو الذي فيه الخطأ. يا إخوة الدعوة إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى التوحيد والسنة شرف عظيم يجب علينا أن نتعاون فيه. من وجدناه يدعو إلى التوحيد والسنة على بصيرة بمقدار ما علم، لا يعرف له مخالفة للعلماء، لا يعرف عنده طعن في العلماء، نشجعه ونقول له استمر. وهذا الذي رأيناه من مشايخنا جميعا الذين تعلمنا عليهم، سواء من كانوا في الجامعة أو خارج الجامعة، ومن وجدنا فيه انحرافا عاملناه بمقدار ذلك شرعا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. تعلمت التوحيد هنا، تعلمت التوحيد في الجامعة، وذهبت إلى بلادك ترى الناس غرقا، فترى من أهلك، من أهل بلادك، من يدعو غير الله ويذهب إلى القبور ويستغيث بغير الله، وأن تجلس بدم بارد تقول ما عندي تزكية. الله أمرك، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرك، علم الناس بمقدار ما عندك، ولا يجوز لأحد أن يقف في وجهك، وقف حيث علمت، وكن سائرا خلف العلماء، لا ترفع نفسك فوقهم، ولا تتعالم أمام العلماء، وإنما تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وهذا الوسط وهذا الاعتدال وهذا الذي ندعو إليه وهذا الذي نجاهد فيه وهذا الذي نصبر عليه، رجاء أن نرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، بل طريقه صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق من اتبعه، كما تقدم معنا في الآية: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي وسنتي ودعوتي وديني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. قال رحمه الله: الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم يا إخوة، الإخلاص رأس المال، الكنز في كل عبادة. تنبه للإخلاص في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الدعوة إلى الله، تنبه للإخلاص، لأن الشيطان حريص على إفساد الإخلاص. تقدم معنا أن الشرك الأصغر الرياء خفي، يتسلل كدبيب النمل. وبعض الناس يدعون إلى الحق، لأن بعض الناس والعياذ بالله يدعو إلى الباطل، هذا ضل ضلالا مبينا. الذي يدعو إلى البدع أمام السنة ويحارب السنة ويحارب أهلها، ويعقد المؤتمرات من هم أهل السنة ليقرر أن أهل البدع هم أهل السنة، هذا ضل ضلالا مبينا، يدعو إلى الباطل ويقرر الباطل. لكن قد يدعو الإنسان إلى الحق لكن لا يدعو بحق، قد يدعو إلى التوحيد لكن بغير إخلاص، فلا يكون داعيا لله. ينتفع الناس بدعوته ولكنه هو لا ينال خيرا بهذه الدعوة. فيجب علينا يا إخوة في دعوتنا أن نعرف أننا ندعو إلى حق، وأن ندعو إلى الله، وهذا الإخلاص، لا لأنفسنا ولا إلى جماعاتنا ولا إلى شيوخنا، ندعو إلى الله، وينتفع بالحق أهل الحق، ولكن الدعوة إلى الله. وأن تكون دعوتنا إلى الحق بحق، فنلتزم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ندعو إلى الله ببدعة، وأن لا ندعو إلى الله بما خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، الداعية إلى الله يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة، لأن الذي يدعو على غير بصيرة إما أن يضل، وإما أن يضل، وإما أن يبعد الحق عن الناس. إما أن يضل لأنه بغير علم فيخبط، وإما أن يضل غيره، وإما أن يبعد الحق عن الناس لأنه بغير علم، فإذا قام يتكلم عن التوحيد بغير علم وأخذ يسب الناس: يا مجانين، البهائم أحسن منكم، أنتم مشركون، أنتم أولى بالنار من كفار قريش. ينفر الناس من الحق، وينفر الناس منه، وينفر الناس من أمثاله. فإذا جاء داعية يدعو إلى التوحيد ببصيرة، أول ما يبدأ يتكلم عن التوحيد يهربون من المسجد، يتذكرون ذاك. لكن الداعية على بصيرة يحقق المقصود شرعا. طيب، ما الدليل على أن البصيرة فريضة كما قال الشيخ؟ الدليل أن الله عز وجل قال للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذه وقعت موقع الشرط، وقعت موقع الشرط. فشرط الدعوة إلى الله البصيرة، والدعوة إلى الله في الجملة واجبة، فشرطها واجب ووسيلتها واجبة وفريضة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الله أكبر. التوحيد يا إخوة كله حسن، التوحيد كله حسن، حسن في ذاته، حسن في أثره على الفرد والأمة. الموحد أكثر الناس طمأنينة في الدنيا، والأمة لو وحدت لكانت أقوى الأمم. التوحيد كله حسن، وكيف لا يكون حسنا وهو حق ربنا سبحانه وتعالى. ومن حسنه أن في التوحيد تنزيه الله عن المسبة، لأنك وأنت موحد تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وبعملك تحقق ذلك، وتقول سبحان الله كما في الآية، وتنزيه الله عن المسبة من أعظم الأعمال الصالحة. ولذلك يا إخوة، لو علمنا أن سبنا لآلهة الكفار التي تستحق السب يترتب عليه سب الله، حرم علينا أن نسب آلهة الكفار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم علينا أن نسب آلهة الكفار التي تستحق السب، لأن من آلهة الكفار يا أخوة ما لا يستحق السب: عيسى عليه السلام يعبده بعض الناس وهم كفار، عيسى عليه السلام لا نسبه. الملائكة يعبدهم بعض الناس فهم آلهة من دون الله لبعض الناس، لكن لا نسبهم. سب آلهة الكفار التي تستحق السب مشروع، لكن إذا علمنا أن إذا سببنا آلهة الكفار سبوا ربنا، فإنه لا يجوز أن نسب آلهة الكفار. نقرر التوحيد ونقرر البراءة من الشرك وأهله، لكن لا نسب آلهة الكفار. كذلك لو علمنا أن سبنا لدين غيرنا سيترتب عليه سب نبينا وسب ديننا يقينا أو غلبة ظن، فإنا لا نسب دين غيرنا، نقرر ديننا ونقرر التوحيد ونقرر الحق ونقرر أن ما أن غير الإسلام باطل، لكن لا نسب السب الذي يترتب عليه سب قرآننا وسب ديننا وسب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أصول ديننا العظيمة، تنزيه الله عن المسبة لا بالفعل ولا بالتسبب، وتنزيه دين الله عن المسبة، وتنزيه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المسبة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، أكبر السب لله الشرك. بعض الناس لو سمع رجلا يسب الدين يستقبح هذا، وهو قبيح جدا، ولكنه يذهب إلى القبر ويذبح للقبر، وهذا الذي يفعله أعظم سبا لله من سب ذاك، لأن الشرك بالله أعظم السب، أعظم السب وأعظم الإثم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمما يدلك على قبح الشرك أن فيه سب الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله يا إخوة أن الإنسان الذي يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا سيدي فلان المدد، يا سيدي فلان الولد، أن هذا في الحقيقة يسب الله، لأنه يسيء الظن بالله ويجعل الله كبعض خلقه الذين يحتاجون إلى الوسائط. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والذي يحتاج إلى الوسائط أيا كان نوعهم، هذا البعيد الذي يحتاج من يوصل، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما من موحد يدعو الله إلا ويجيب الله دعاءه بما فيه خيره، والذي يحتاج إلى واسطة هو الذي يميز. إذا جاءه وزير وقال له: ولد فلان هذا ولد جيراننا وظفه، قال: وظفوه. وإذا جاء الفقير ورفع ورقة قال: وظفوني، قال: لا، ما له واسطة. أما الله عز وجل فيجيب دعوة كل داعي موحد، فما يحتاج إلى واسطة. فالذين يتخذون وسائط بينهم وبين الله ويقولون: ساداتنا هؤلاء، أولياؤنا هؤلاء، أصحاب القبور هؤلاء، واسطة بيننا وبين الله، هم فقط وسيلة. سيأتي إن شاء الله بيان هذا، هم فقط وسيلة. هؤلاء يسبون الله أعظم السب، لأنهم يردون قول الله ويكذبون قول الله عز وجل ويشركون بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. نعم. السابعة: كون التوحيد أول واجب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن تكون دعوته مبنية على التوحيد، فأول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يوجب عليهم النظر، ولم يوجب عليهم الشك، ولم يوجب عليهم، وإنما أوجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأول واجب وأعظم واجب هو التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. نسينا السادسة. قال رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. المشرك داء معدي، والموحد لا يكون من المشركين فلا يشرك ولا يكونون منه ولا يكون معهم، بل يبرأ إلى الله من الشرك ومن أهله، وسيأتينا هذا في درس الغد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، كما في حديث معاذ. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، فشهادة لا إله إلا الله معناها التوحيد كما سيأتينا إن شاء الله، وقد قدمت لكم في حديث معاذ ما يدل على هذا من اختلاف الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، بمعنى يا إخوة أن الإنسان قد يجهل معنى لا إله إلا الله مع أنه يرددها ليلا ونهارا، بل قد يقول لا إله إلا الله وهو لا يحققها. يعني بعض الناس يأتي عند القبر يلتمس الرزق والولد والخير من صاحب القبر وهو يقول لا إله إلا الله. فهؤلاء اليهود والنصارى في اليمن ما كانوا يعرفون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عرفوا الله، مع أنهم عندهم شيء من الكتاب، لأن من لم يوحد الله لم يعرفه حقيقة، وإن عرفه ظاهرا أو باللفظ. فلا بد من التوحيد لما تقدم في حديث معاذ. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدرج. وهذا من أهم ما يكون، التعليم بالتدرج هو سبب لإيصال الحق إلى الناس، لأن الناس لو أتيتهم بالشيء جملة واحدة قد يثقل عليهم، لكن لو درجتهم فأتيتهم بالأول الأهم ثم المهم ثم المهم فإنهم يقبلون ذلك. وهذا أيضا يا إخوة مهم في تعليم الأبناء، ينبغي أن نعلم الأبناء بالتدرج، نعلمهم بالترغيب، ثم ننتقل إلى ما بعده. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروهم بالصلاة لسبع، فإذا بلغ الطفل سبع سنين مره بالترغيب، والترغيب يكون إجمالا وتفصيلا، فتقول له مثلا: الذي يحب الله يحبه الله ويدخله الجنة، الصلاة يحبها الله والله يحب المصلين. ثم تأمره بالصلاة بالترغيب وتتدرج ثلاث سنين وأن ترغب بلا نهر ولا كهر ولا ضرب ولا شيء. فإذا بلغ عشر سنين تنتقل إلى الوسيلة الأخرى التي هي الضرب. وكذلك في التعليم تبدأ بأن تعلمه الصلاة، طبعا تبدأ بأن تعلمه التوحيد بما يناسب سنه، ثم تعلمه الصلاة، لا تشغله بشيء آخر إن كان لا يستطيع. ابن 7 سنين إذا كان الصوم يشق عليه وينفر منه أو يجعله يستثقل الصلاة لا تأمره بالصيام، مره بالصلاة إلى أن ترى أن الصلاة قد استقرت في نفسه، مره بالصوم إذا كان يطيق. وهكذا، ولعلنا اليوم نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول أحسن الله إليكم: هل يعد الطواف والسعي بوالدتي على الكرسي المتحرك طوافا وسعيا لي كذلك؟ نعم يا إخوة، دفع العربة ليس كالحمل الطائف. دفع العربة هذا طواف مستقل، فإذا كنت حاجا ومعك أبوك كبير في السن أو أمك كبيرة في السن، ففي الطواف وضعتها على عربة وطفت عنك وعنها، يعني هي تطوف وأنت تطوف، الطواف عنك وعنها. لكن ننبه لشيء يا إخوة مهم جدا، لا بد أن تنوي هي الطواف، لا بد أن تنوي هي الطواف، ولا بد أن تكون مستيقظة، ما تنام في أثناء الطواف. إذا نامت نوما يسيرا ثم استيقظت ما يضر، لكن إذا نامت نوما مستغرقا على العربة ويدفها فارتاحت ونامت وشخرت على العربة واستمرت في نومها سينتقض وضوءها، وإذا انتقض وضوءها بطل طوافها. أنا أنبه لهذا لأني رأيت بأم عيني هذا في الطواف، الناس الذين يدفعون على العربة ولا سيما إذا كان الطواف يعني مزدحما ويأخذ وقتا ينامون، وقد يستغرقون في النوم، والنوم المستغرق مبطل للوضوء، وإذا بطل الوضوء بطل الطواف. أما السعي فكذلك نقول في الطواف في السعي إن سعيك تدفع العربة لك ولما ومن دفعته فسعيه له، ولكن لو نام في السعي فالسعي ليس لا يشترط له الطواف، لا يشترط له الوضوء، وإنما هذا كمال. لو أنه نام بعدما نوى وشرع في السعي نام لشوط أو شوطين واستيقظ أو كان نومه مستغرقا سعيه صحيح، سعيه صحيح. وإن كان بعض أهل العلم لا يصححون سعيه من جهة فقد العمل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يبطل سعيه، وإن كان كمال السعي يذهب. إذن يا إخوة، الدفع دفع العربة ليس كالحمل، الذي فيه خلاف أهل العلم هو حمل الطفل مثلا أثناء الطواف، هذا فيه خلاف، والذي أفتينا به أن من حمل الطفل المميز الذي ينوي ويعرف النية أن الطواف صحيح عن الاثنين. أما من لا يعرف النية فالطواف يقع عن واحد إلا في الضرورة، مثل الحج أيام الزحام، الإنسان لو حج لو طاف طوافا مستقلا ثم طاف بابنه وقد يكون معه أكثر من ابن يقع في مشقة عظيمة شديدة، ففي مثل هذه الحال أرجو أن يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الحجاج إذا لم يجد الإحرام في الطائرة وفعل ما ذكرتموه يقع في إحراج شديد أمام الناس، فماذا يفعل؟ هذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. يعني لو كنت يا أخي إذا ذهبت إلى المسجد يقف السفهاء لك في الشارع ويقول معقد مطوع وهابي يصلي في المسجد، ما تصلي في المسجد من أجل الناس، تعمل العمل من أجل الله. وإذا استهزأ بك السفهاء وصبرت فهذا أعظم لأجرك، هذا أعظم لأجرك، وهذا واجب عليك، ليس أمرا بالخيار، لست مخيرا بين أن تفعل أو لا تفعل، هذا من الواجبات عليك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل ذهب إلى الحج قبل 20 يوما وأراد أن يحج مفردا وتجاوز الميقات وهو غير لابس للإحرام، فهل يبقى الآن بثيابه لأنه فعل المحظور وتجب عليه الفدية، أم يجب عليه أن ينزع الثياب ويحرم؟ هذا عاصي ما أفتي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الإخوة يقول لا يجب دفع ثمن الهدي إلى بعض البنوك لأن الذبائح لا توزع على الفقراء بعد ذلك، فما نصحتكم له؟ نحن نقول: من استطاع أن يذبح بنفسه أو يذبح وهو موجود فهذا أحسن من التوكيل، لأنه سيفعل سننا كثيرة، منها شهود الهدي، ومنها ذبحه إن استطاع بيده فإنها سنة، ومنها أن يأكل منه فإنها سنة، ومنها أن يوزعه أو يأمر بتوزيعه فإنها سنة، ومنها أن يطمئن قلبه. لكن توكيل البنك الإسلامي جائز، وقد زكاها العلماء، والمعلوم أن من أحسن ما فعل هذا البنك. الذين يقولون هذا ما عرفوا الحج قبل إنشاء هذا البنك الإسلامي، كان الهدي يذبح ويترك في الشعاب في الجبال فتنتن منى وتشتد الرائحة الكريهة في منى، لأنه ما يوجد من يأخذ هذا اللحم. فلما أنشئ هذا البنك الإسلامي الذي يتولى مسألة الهدي، أصبحوا ماذا يفعلون؟ يذبح الهدي في وقته ويوزع على فقراء الحرم، والباقي يدخر منه لفقراء الحرم للسنة كلها، ويرسل إلى فقراء المسلمين، وهذا لا شك أنه خير، لأنه لو لم يفعل فالباقي الزائد عن فقراء الحرم ماذا سيكون مآله؟ سينتن ويتسبب في الأذى ولا يستفاد منه. نعم. ولذلك أنا أقول لطلاب العلم: يا طلاب العلم، سيروا خلف العلماء، فإن العلماء يعرفون من الأحكام والنوازل ما لا تعرفون. ومع ذلك أقول ما قدمته: الذي يستطيع أن يذبح الهدي بنفسه ويوزعه هذا أحسن من أن يوكل غيره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا مقيم في المدينة وسأحج هذه السنة إن شاء الله، وأنوي الرجوع إلى المدينة يوم 12 من ذي الحجة، هل أستطيع أن أذبح الأضحية في يوم 13؟ ولو ذبحت هل علي أن أكف عن تقليم الأظفار والأخذ من الشارب؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذبح الأضاحي يستمر إلى غروب شمس يوم 13، هذا الراجح. فأنت إذا جئت في اليوم 13 وذبحت الأضحية في النهار فقد ذبحت الأضحية في وقتها، لكن الأفضل في ذبح الأضحية أن تذبح يوم العيد، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل لو أمرت أهلك أن يذبحوها يوم العيد، ولو جعلت ذلك في اليوم 13 إذا عدت فهذا جائز. ومن أراد الأضحية ودخلت عليه 10 ذي الحجة أو رأى هلال ذي الحجة فإن الواجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يمسك عن شعره وأظفاره، سواء كان ذاهبا إلى الحج أو لم يكن ذاهبا، ويستثنى من ذلك أن يقصر شعره ليتحلل من العمرة وأن يحلق رأسه في الحج، فهذا جائز ولو لم يذبح الأضحية. أما الأخذ من شعر مثلا الشارب أو العانة فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من هذا الشعر إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى لو كان حاجا إلى أن تذبح الأضحية. فلو لم تذبح إلا في اليوم الثالث عشر فليس له أن يأخذ من شعر شاربه ولا من شعر إبطه ولا من أظفاره حتى يذبح أضحيته يوم الثالث عشر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تثبت البركة لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللون نعم، أما الكتابة ما أتذكر الآن. نعم. يقول: هل تثبت البركة لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما ينفع هؤلاء الخوارج أهل البدع أنهم يضعون راية سوداء ويكتبون عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، بئس القوم هم هؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويخفرون العهد، وإذا قتلوا كافرا قتلوه لمصلحتهم من غير إذن شرعي، لأنه ذمي أو لأنهم عاهدوا الكفار بالتأشيرة. هؤلاء مذمومون شرعا وعقلا، ووضعهم للراية السوداء وتسميهم بأصحاب الرايات السوداء لا ينفعهم شيئا إلا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تثبت البركة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما انفصل من جسده؟ إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، وقد كان الصحابة مجمعين على أن خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومع ذلك ما كان الصحابة يتبركون ببقية وضوء أبي بكر ولا بما انفصل عنه ولا بتفله ولا بعرقه، وإذا لم يكن ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه سيد الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فلن يكن لأحد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب مقيم. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يجتمعون ويأتون بطاسة ماء ويتفل فيها الشيخ، وقد تكون هناك نخامة وقد تجد مثل الزكام فيها، والشيخ الثاني مثله، ثم يعطونها لعباد الله يتبركون بها، والله هذه سبب للأمراض، حرام شرعا مستقبح عقلا، ذلة لغير الله. والمؤمن عزيز لا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. أما ما يفعل هؤلاء الدجالون ويقولون يتبركون بهذا، وربما يعني نخم الشيخ في وجه المريد والمريد يمسح الزكام في وجهه يلتمس البركة، هذا في الحقيقة حرام شرعا مستقبح عقلا، جعل الأمة تضعف وجعل الناس يتعلقون بالناس ولا يتعلقون بالله عز وجل، ونفر الناس عن الإسلام. ولذلك ذكرت لكم أن رجلا قرأ عن الإسلام فأحب ما قرأ، فلما ذهب إلى بلد من بلدان المسلمين ليسلم في ذلك البلد أخذوه إلى شيخ الطريقة، فوجدهم يسجدون لشيخ الطريقة ويمشون على أيديهم وأرجلهم إلى أن يصلوا إلى الشيخ وكذا، قال: لا والله ديننا أحسن من دينهم، نحن نعبد نبيا وهؤلاء يعبدون هذا الرجل، وكاد أن لا يسلم لولا أن رجلا يعني أرشده، قال له أسلم واذهب إلى مكة سترى الإسلام، فأسلم وذهب إلى مكة ورأى الناس ورأى التوحيد، فرأى ما قرأ. فالواجب علينا يا إخوة أن نجتهد في نشر التوحيد والسنة بعد العمل بهما، ومن أراد نصح إخوانه وأحبهم بصدق لن يعلمهم إلا السنة، ولن يدعوهم إلا إلى التوحيد، ومن دعا إلى غير ذلك فهو غاش للأمة، أعظم الغش نعوذ بالله من ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب مقيم في بلد الكفر وعلى استقامة ولله الحمد، وأسكن في حي يكفر فيه المعاصي للأسف، فما توجيهكم لي والحالة هذه في كيفية دعوة الناس سواء كانوا مسلمين أو كفارا؟ أدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل من يحتاج إلى الجدال بالتي هي أحسن، وكن في دعوتك على بصيرة، واتق الله ما استطعت، ومن صدق الله صدقه الله، والله عز وجل إنما أوجب عليك الدعوة بعلم وبصيرة، وأما الاستجابة فأمرها إلى الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإياك أن تستبعد هداية أحد، فإن من شاء الله هدايته اهتدى، ولو تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت ذلك، كم من عدو للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أصبح محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن دين الله. فاجتهد في الدعوة بالعلم والبصيرة والحكمة والموعظة بالتي هي أحسن، ومن احتاج الجدال جادله بالتي هي أحسن، وتوكل على الله، وادعو الله ليلا ونهارا أن يرزقك الإخلاص، وأن يوفقك في دعوته، وأن يهدي عباده إلى ما يحب ويرضى. ولعل في هذا كفاية، وغدا عندنا درس إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.